كان كلامنا بالأمس في رد الفاضل القمي حيث أنه ذكر أن من قصد إفهامه يكون الظهور في حقه حجة، ومن لم يقصد إفهامه لا يكون الظهور في حقه حجة. ونحن وجهنا تفصيله هذا بتوجيه تقدم فيما سبق، وكنا في صدد الرد عليه، وقلنا في مقام الرد بأن سيرة أهل اللسان انتوا أذهانكم كلها راح تصير ماذا هناك يا أم الضوء كيفكم نقرأ هذا. وقلنا بأن سيرة أهل اللسان وسيرة العلماء جارية على التمسك بالظهور في كلا الموردين، أما في أهل اللسان فأوضحناها بالأمس، وسيرة العلماء كذلك أوضحناها بالأمس، وضربنا مثالا لسيرة العلماء إذا تذكرون. كلامنا في هذا اليوم مرتبط بهذا المثال الذي ذكرناه لسيرة العلماء. المثال الذي ذكرناه لسيرة العلماء هو هذا، كان بأن العلماء جرت سيرتهم على التمسك بظواهر الأخبار، حينما يصدر خبر من الإمام يخاطب فيه الإمام زراره، ذلك الحديث نتمسك نحن بظهوره أم لا؟ نتمسك، سيرة العلماء جارية على التمسك بالأحاديث، الأحاديث الموجودة في الوسائل يتمسك بها في هذا الزمن، مع أننا لسنا مقصودين بالإفهام. هذا درسنا أمس، كان درسنا الجديد من الآن. ولرب مدعي يدعي بالكثير من يحتاج إلى فتح الكلام، ولرب مدعي يدعي بأن الأخبار الكريمة أخبار الإمام الصادرة إلى زرار المقصود بالإفهام فيها ليس خصوص زرار، وليش ما نقول إحنا هم أيضا مقصودين بالإفهام؟ يعني بعبارة أخرى بلا تشبيه تصير الأحاديث مثل من كتاب رسائل الشيخ الأنصاري، شلون هو من تأليف المصنفين طلف علما لكل الأجيال، قصد به تفهيم كل الأجيال، كذلك نقول الروايات الصادرة من الإمام لزرارة المقصود فيها تفهيم كل الأجيال. إذن حينما العلماء يتمسكون بظواهر الأخبار إنما يتمسكون لأجل كونهم مقصودين بالإفهام، لا أنهم غير مقصودين بالإفهام ومع ذلك يتمسكون بظواهر الأخبار حتى يكون ذلك ردا على الفاضل قمي. هاي الشبهة. فمحصل الشبهة بينك ناكل للزين. ليش ما نقول الأخبار من قبيل تعريف المصنفين؟ يعني المقصود فيها تفهيم الجميع. يرد عليه أولا وثانيا. أما أولا فلأن هذا مخالف للوجدان، فإن الوجدان قاضي بأن المقصود إفهامه من قبل الإمام سلام الله عليه. المقصود إفهامه من؟ هو زرارة. كل الإمام قاعد يحكي يا من؟ يا زرارة اغسل ثوبك إذا لاقته النجاسة، إذا شككت بين الواحد والثنتين صلاتك. هذا الكلام يا أخي كله من زرارة، قاعد يفهم الإمام زرارة. فالمقصود بالإفهام هو فصول زرارة، وليس المقصود بالإفهام هو جميع الأجيال بخلاف كتاب الرسائل. فإن كتاب الرسائل المقصود فيه بالوجدان، هذا وجدان بعد، المقصود بالإفهام فيه هو جميع الأجيال، لأن الشيخ في أول الرسائل قال بسم الله الرحمن الرحيم اعلم إن المكلف إذا التفت. اعلم ونو اعلم؟ شنو الشيخ حاط الوعد قدامه يقول له اعلم؟ يو اعلم منو اعلم؟ ايها القارئ في اي جيل من هذا مقصود بعد. اذا فرق اكو بين الرسائل وبين احاديث الامام. الوجدان بدا قاضي لا اطيل اكثر. وردنا الثاني، كلامنا الثاني، ردنا الثاني، جوابنا الثاني على هذه الشبهة هي انه لو كانت احاديث الامام من قبيل تأليف المصنفين، يعني المقصود فيها تفهيم جميع الأجيال، فليكن الأمر كذلك في الكتاب الكريم. يعني القرآن الكريم ما سنقول بل لعل ذاك أولى بهذه الدعوة من الأخبار. نقول المقصود فيه تفهيم جميع يعني من قبيل تعليف. فلنقل كذلك في الكتاب. بس لعلك تقول ايش حنقول؟ ايش حنقول هم في الكتاب هم ما تقول؟ هم ما تنقول شاكو بيها هم ما تنقول ايه؟ نقول لك اذا اريد نقول الكتاب ايضا فسوف ترتفع ثمرة هذا التفصيل، يعني تفصيل القمة راح يصير بلا فائدة، لانه هو اعترف القمة. لأن الكلام إذا كان موجها إلى شخص مقصود بالإفهام فظاهر ذلك الكلام حج من باب الظن الخاص اعترف. فإذا قلنا الكتاب الكريم المقصود فيه تفهيم جميع الأشياء، والأحاديث المقصود فيها تفهيم جميع الأشياء، إذن هالتفصيل الذي ذكر القمي بلا فائدة بعد. هذا التفصيل إنما له فائدة وثمرة متى؟ إذا فرضنا أن الكتاب الكريم المقصود فيه تفهيم خصوص الحاضرين بذاك الزمان، فهنا ثمرة هذا التفصيل تظهر، حيث يقال بأن ظواهر الكتاب بالنسبة إنه لا تكون حجة من باب الظن الخاص. إذا تريد تصير حجة من يا باب دليل انسداد لو كان، فإذا ما تم دليل انسداد الظواهر ما راح تصير حجة عليها. فالثمرة في هذا التفصيل والفائدة في هذا التفصيل طبعا فيما لو قلنا بأن الكتاب الكريم ليس المقصود بالتفهيم فيه هو جميع الأجيال، وإلا لو قلنا بأن المقصود بالتفهيم من الآيات الحديث لم تكن هناك ثرى لها هذا التفصيل. راح الحين الدعوة القرآنية والسنتية تصبح جذاب خاص. التفصيل بعد الذي ذكر القمي هواء في شبك بعد راح يصير بلا فائدة. فالخلاصة أكرر هذا حتى نطبق العبارة، قد يدعي مدعي أن العلماء تكرارها يتمسكون بظواهر الأحاديث الصادرة من الأئمة عليهم السلام من باب أن المقصود بالتفريد في تلك الأحاديث من جميع الناس. فإذا كان كذلك إذن سيرة العلماء هذه ما راح تصير رد علينا على المرزى القمي. هذه الدعية يرد عليها أولا بأنها مخالفة للوجدان، حيث أن الوجدان قاضي بأن الإمام يقصد تفين زرارة. يعني شو زرارة؟ هذا هو تقريبا ماذا هو يبشي أكبر تفينه، لكنه مثلا إهمال مثلا ذلي الذي أقصد أخاف وهو الذي قاعد أقصد دهم أمات أفهمه صدفة إهنا اتفاق وجدان إيش مثلا قاضي مثلا إيش الإنتهاء مهم أكثر الشيء هذا بلي حتما ثابت. وأما الرد الثاني فنقول لو كان المقصود في الأخبار جميع الأجيال من قبل تأليف المصنفين تصير الأخبار فليكن الكتاب كذلك، ولا تقل فليكن الكتاب كذلك. قلت إذا كان الكتاب كذلك يلزم حينئذ انتفاء ثمرة هذا التفصيل، لأن راح يصير المقصود بالكتاب والمقصود بالسنة تفهيم جميع الأجيال، فالظواهر راح تصير حجة من باب الظن الخاص بالنسبة للكل. إذن القمي لما نفصل هذا التفصيل تفصيل راح يصير بلا فائدة. خلص صدق هالمستمع. لذلك يقول بلي ودعوى كون ذلك منهم، يعني كون التمسك بظواهر الأخبار منهم من العلماء للبناء على كون الأخبار الصادرة عن الأئمة عليهم السلام لكون الأخبار من قبيل تأليف المصنفين، يعني المقصود الإنسان فيها جميع الناس واضحة الفساد. هذا خبر والمبتدأ ياه دعوة، تلك الدعوة واضحة الفساد. هذا الوجه الأول سوف انتهى بعد، ها لا تنتظر الوجه الأول خلاص، واضحة الفساد هو الوجه الأول. واحنا بينا شو واضح، لأن الوجدان قاض بأن الإمام حينما يخاطب زرارة يقصد تفهيم خصوص زرارة لا جميع الناس. هذا الجواب الأول انتهى. الجواب الثاني، مع أنها لو صحت هاي الدعوة لو تمت في الأخبار، يعني قلنا الإمام يقصد تفهيم جميع الأجيال، إذا هذه تمت في الكتاب يلزم من ذلك أن تتم، إذا تمت في الأخبار تتم أيضا وين، مع أن هذه الدعوة لو صحت لو صحت في الأخبار لجرت في الكتاب العزيز، فإنه أولى بأن يكون من هذا القبيل، يعني من قبيل تعنيف المصنفين الذي يقصد فيه تفهيم جميع الأجيال. فأنت لابد تقول هل يكون كذلك؟ أقول لك يا أخي شنو هل يكون كذلك؟ إذا يكون كذلك فيرتفع ثمرة التفصيل الذي ذكره الفاضل القمي، لأن القمي المفصل، لأن المفصل وهو القمي اعترف بأن ظاهر الكلام، الكلام الذي يقصد فيه تفهيم جميع الأجيال، لأن ظاهر الكلام الذي هو من قبيل تأليف المؤلفين يعني يقصد فيه تفهيم جميع الأجيال، اعترف بأن ظاهر هذا الكلام حجة للكل بالخصوص من باب الظن الخاص ومن باب الظن الموثق من باب دليل الانسداد، وإنما كلامه لا لدخوله في مطلق الظن، يعني في دليل في مطلق الظن الثابت حجية بدليل الانسداد، وإنما كلام القمي لما قال الظن ليس بحجة الظهور ليس بحجة من باب الظن الخاص، وإن قال هاي الحكاية باعتبار ظهور الكلام الموجه إلى مخاطب خاص بالنسبة إلى غيره، هذا ظهور حجة ولا بالنسبة إلى غيره الذي هو أنا موجه الكلام إلى مخاطب خاص أقصد تفهيم هذا، لكن هم ظهور حجة للغير غير هذا المخاطب يولا، فالقمي قال لم يكن حجة، ليس حجة من باب الظن الخاص من باب الظن الخاص. إذا كان كذلك حينئذ نقول لو كان الكتاب والأخبار كلها المقصود بها تفهيم جميع الأجيال إذن هالتفصيل راح يصير بلا فائدة. والحاصل ونرجع لأصل بالموضوع يا إخوان، نرجع شايف القمي تبين ماذا دعوة بعد عيدها، نرجع لمن الأصل الدعوة القمي، تفصيل القمي في محله ولا لا باطل. ليش؟ لأنه مخالف لتلك السيرتين، لسيرة أهل اللسان ولسيرتي. والحاصل أن القطع حاصل لكل متتبع في طريقة فقهاء المسلمين، الذي يلاحظ طريقة الفقهاء يقطع بأن الفقهاء يعملون، بأنهم يعني الفقهاء يعملون بظواهر الأخبار من يباب من باب الانتداب، من باب الظن المطلق، لا من باب الظن الخاص يعملون. إذن هذا معناه أنهم لا يفرقون بين من قصد إفهامه وبين من لم يقصد، بأنهم يعملون بظواهر الأخبار من دون ابتناء ذلك، يعني من دون ابتناء عملهم بهذه الظواهر على حجية الظن المطلق، يعني الذي يثبت حجيته بدليل الانتداب، من دون ابتناء ذلك على حجية الظن المطلق الثابتة. هاي حجية الظن المطلق بمثابته بدليل الانسداد، بل يعمل بها يعني بظواهر الأخبار، يعمل بظواهر الأخبار حتى الذي يقول دليل الانسداد باطل، يعني الذي يقول باب العلم منفتح، مع ذلك يعمل مثل السيد المرتضى علي ادعى أن باب العلم منفتح، وأكثر الأحكام معلومة بمن معلوم أكثر أحكام بالضرورة وبالإجماع، بل معلومة بالإجماع وبالضرورة، متشخصا عمل أيضا بظواهر الأخبار. هذا من أي باب عمل بظواهر الأخبار؟ من باب ظن المطلق الانسداد، لا يقول بالانسداد، إذن لابد عمل من يا باب من باب الظن الخاص. إذن يعني يرى على أن العقلاء أهل اللسان يعملون في الظواهر حتى في حق من لم يقصد إفهامه، ولذلك عمل. من الأخبار يعني تقولون المقصود بها مخاطبة وترهيب زرارة، وزرارة خاطب بها الراوي عنه، وزرارة خاطب ماذا؟ الراوي وكذا وكذا إلى آخره. إحنا الأحاديث المفروض اللي موجودة ماذا؟ في كتاب الشيخ الطوسي، هي نفسها محفوظ السلامة، إحنا قعد ناخذها من نفس الكتاب، وهناك المقصود بها تسمى دميج الأحاديث الموجودة في نفس التهذيب، الشيخ يفهم بها علمه لمن يطلع عليها من تقبيل، يعني قاعد ينقل الشيخ نفس ما قاله زرارة، مو أنه ماذا نفس ما قال زرارة أو نفس ما قال الإمام ماذا، قاعد ينقل هالمقدار بعد. فهل وصار عندنا في السنة وبالنسبة إلى غاو يجوز أن ينقل بالمعنى المتفق، يعني مضاب أنه يصادف الفهم غير، إذا كان ينقل نص الألفاظ شلون؟ إذا قاعد ينقل نص الألفاظ الصادرة من الإمام، يعني شيء يدل على أنه فهم قاعد يخاطب الذي ينقل عنه، عن خاص الإفهام، وإلا لجاز له أن يغير في المعنى. لماذا لا يجوز ناخذ بظواهر الكتاب؟ ممكن، بلى. لذلك يقول والحاصل أن القطع حاصل لكل متتبع في طريقة فقهاء المسلمين، بأنهم يعملون بظواهر الأخبار من دون ابتناء ذلك، يعني من دون ابتناء عملهم بظواهر الأخبار على حجية الظن المطلق الثابتة، هاي الحجية بل يعمل بها يعني بظواهر الأخبار، من يدعي الانفتاح مثل السيد المرتضى وينكر العمل بأخبار الآحاد، المرتضى ينكر العمل بخبر الواحد مدعيا، المرتضى هيك مصرين بالمعالم كون معظم الفقه معلوما بالإجماع، قال معلوم هيك المرتضى هو ذا، وبالأخبار المتواترة هيك تعمل مثل هيك شخص الذي يربط لين بالانسداد، مع ذلك يعمل بظواهر الأخبار. إذن من أي باب عمله؟ من باب ظن ماضي اعتداء ظن المطلق؟ لا، إذن من يابا؟ من باب ظن الخاص، يعني يرى سيرة أهل اللسان جارية على العمل بالظواهر حتى في حق من لم يقصد إفهامه. ويدل على ذلك أيضا سيرة لكن من الظواهر شنو؟ لأن الظواهر كلامي حينما يعمل بالظواهر من أي باب يعمل بها؟ الظواهر ما تصير إلا الظن، كلام نخوة هنا. فعمله بالظن هنا من يابا؟ من باب دليل امتداد؟ لا، ليس من باب دليل امتداد، لأن أغلب الأحكام العلم بها ممكن. بل ويؤيد دعسة. الآن الشيخ يريد يجيب دليل آخر أو مؤيد على أن الظواهر حجة حتى في حق من لم يقصد إخام. فردليل آخر غير سيرة أهل اللسان، غير سيرة العلماء، شنو بعد؟ شوف ايش عده سيرة أصحاب الأئمة. يقول بأن أصحاب الأئمة سلام الله عليهم، أصحاب الأئمة المتأخرين يعني أصحاب الهادي سلام الله عليهم أو العسكري، لما كانوا يقعدون في حلقات بيناتهم بالمسجد أو يتباحثون إيه في حكم من الأحكام، بني تشوف فرد واحد يجيب فرد رواية منيه من الإمام الصادق أو من الإمام ماذا القبلي، لما يجيب له رواية وإلها ظهور رأسا تشوف على أنه هذا الذي من أصحاب الهادي أو العسكري يقبل يقبل هالرواية ويأخذ بظهورها. فلو كانت الظواهر مختصة بما بحق من قصد إفهامه فقام، كان المناسب كنا يستدلون بما بهالرواية الرواية الذي صدرت من الصادق سلام الله عليه، ما يجوز أن يستدل بها منه الذي من أصحاب العسكري. لماذا؟ لأنه ليس مقصودا بالإفهام مع أنهم كانوا يتمسكون. هذه سيرة علمة لأصحاب العلم، وسيرة أصحاب العلم يا أخي جدا قوية، أقوى من سيرة العلماء، لأنهم أصحاب، هم الحاشية، رأيهم ينظر، عملهم يكشف عن من رأي الإمام المباشرة بعد. ولذلك يقول قدس سره. ويدل على ذلك أيضا يعني على حجية الظواهر حتى في حق من لم يقصد إفهامه سيرة أصحاب الأئمة عليهم السلام، فإنهم يعني أصحاب الأئمة المتأخرين أصحاب العسكري كانوا يعملون بظواهر الأخبار الواردة، هاي الأخبار إليهم منين؟ من الأئمة السابقين الماضين الصادق الباقر صلوات الله وسلامه عليهم، كانوا يعملون بشي أخبار الذي واردة من الأئمة السابقين كما يعملون بالأخبار الذي تصدر لهم وبالأقوال والأحاديث الذي تصدر لهم من يا إمام من نفس العسكري الذي هم متعاصرين أو يا كما يعملون يعملون بشي كما يعملون بظواهر الأقوال التي يسمعونها من أئمتهم المعاصرين، ولا يفرقون بينهما بين العمل بتلك الأحاديث وبين العمل بهذه الأحاديث كما يعملون بأحاديث العسكري سلام الله عليه يعملون بأحاديث الإمام الصادق سلام الله، ولا فرق عندهم إلا في شيء واحد. وما هو ذلك الشيء الواحد؟ أنه أحاديث الصادق لا يعملون بها إلا بعد الفحص، إذا كان بها عموم لا يعملون بعمومها إلا بعد الفحص وعن المخصص، فإذا لم يجدوه حينئذ عملوا بذلك العام. وأما بالنسبة إلى الأحاديث الصادرة لهم من الإمام العسكري رأسا يعملون بها. ولذلك يقول ولا يفرقون بينهما يعني بين تلك الحديث وبين هذا إلا بالفحص وعدم الفحص كما يأتي بالفحص عن أحاديث الصادرة من الإمام القبلي وعدم الفحص مثل الأحاديث الصادرة من الإمام المعاصر. والحاصل الحاصل كل ساعة نقول حاصل خلاص هذا الريد نقوله قول يلا بالعجل، أن الفرق في حجية إصالة الحقيقة يعني إصالة عدم القرينة بين هاي التفرقة، نقول إصالة عدم القرينة أو إصالة الحقيقة نفرق فيها، بين المخاطب وغير المخاطب هذا يا أخي مو صحيح، مخالف هم لسيرة أهل اللسان، وهم لسيرة العلماء، وهم لسيرة أصحاب الأئمة. أقول كان المناسب لا يقول بين المخاطب وغير المخاطب، كان المناسب شي يقول بين المقصود بالإمام وغير، فإنه ليس كل مقصود بالإفهام، ماكو مساواة بين من وبين من، بين المقصود بالإفهام وبين المخاطب، بل النسبة بينهما نسبة عموم وخصوص شنو من وجه، فلرب شخص مقصود بالإفهام وغير مخاطب، ولرب مخاطب لكن المقصود بالإفهام غير من باب إياك يعني، ولرب شخص واحد هم مقصود بالإفهام وهم مخاطب. فهذا التعبير ليس بصحيح، والحاصل أن الفرق في حجية صالة الحقيقة يعني وإسع عدم القرينة بين المخاطب وغير المخاطب هذا مخالف، إن المناسب بين المقصود بالإفهام وغيره هذا مخالف للسيرة القطعية من العلماء وأصحاب تجيب أهل اللسان تجيبهم شليش مسئتهم شو ولا أي حال. هذا كله مع أن التوجيه هذا مضاف يرد على ما أفاده القمي شيء جديد، يرد شيء جديد وهو أنه أنت قلت لو قلنا خطابات الكتاب الكريم شاملة للغائبين كما شاملة للموجودين المعاصرين، يعني قلنا بأن الخطابات الشفاهية لا تختص بالموجودين، يا أيها الذين آمنوا ما يختص، وهذا نزاعك بأن الخطابات الشفاهية تعم الحاضرين والغائبين، بل أو مختصة بمن؟ بالحاضرين. القمي قال لو بنينا على أن الخطابات في تفصيل قريناها هذا راجع القرآنية مختصة بالموجودين فالظواهر ما راح تصير حجة في حق من؟ الغائبين، لأنهم غير مقصودين بالإفهام. أما لو قلنا بعموم الخطابات الشفاهية للغائبين المعلومين فسوف يصير الغائب مقصود بالإفهام فتكون الظواهر حجة في حقه. هذا هيك شو قال هو منو؟ القمي. احنا نريد نقول حتى لو قلنا الظواهر، حتى لو قلنا الخطابات الشفاهية تشمل الغائبين ولا تختص بالموجودين مع ذلك الظواهر لا تكون حجة في حق الغائبين، وإن كانت الخطابات شاملة لهم لا تكون هذه الظواهر حجة لهم من باب الظن الخاص. ليش؟ ليش؟ يقول الشيخ الأنصاري لأن هذا الظن الخاص من ينشأ يا أخي؟ قد مرة نقول ينشأ من المشافهة، يعني نفس أنه واحد قاعد يشافهني يحكي وياي يقول لي يا شيخ أنا أجيب لي غلاص ماي، هذه المشافهة هي توجب ماذا؟ أن احتمال غفلتي عن القرينة، ايش راح يصير احتمال غفلتي؟ ضعيف. هي نفس المشافهة تضعف، وأنا لما يشافهني جميع الحواس ماذا؟ ما أنت موجودة قاعد أسمع كل الدين طبيعي حاسة السمع، بقية الحواس ما نشغل فيها، فحاسة السمع تعمل عملها بصورة جيدة حين المشافهة، فاحتمال أنا غافل عن القرينة هذا جدا ضعيف. البعد يا أخي منين يجي؟ من المشافهة. فإذا كان يجي من المشافهة إذا أضرب خطابات القرآنية شاملة علما للغائبين، بس مشافهة أكو ياهم يولا يقول المشافهة مختصة ويا من؟ ويا المقداد ويا عمار ويا سلمان ويا دولات. فإذا المشافهة مختصة بهؤلاء إذا احتمال الغفلة عن القرينة يصير بعيد في حقنا، في حق فقط هؤلاء، أما في حقنا يصير بعيد. فإذا لا يصير بعيدا إذا ظن خاص حينئذ ما راح يحصل في حقنا. إذا كان المنشأ لحصول الظن الخاص هو المشافهة الموجبة لضعف احتمال الغفلة، وإذا قلنا بأن الظن الخاص يحصل لا من المشافهة بل يحصل منين؟ من إصالة عدم القرينة، يعني نفس إصالة عدم القرينة هي تسوي لنا هذا الظن الخاص. إذا كان هكذا له على إصالة عدم القرينة. فالخلاصة أكرر، هل المدار في حصول الظن من الظواهر في حق من قصد إفهامه؟ المدار في حصول الظن الخاص على المشافهة، نقول المشافهة هي الموجبة للظن الخاص، أو المدار على صعد القرين؟ إذا المدار المشافهة، فاللازم أنه حتى لو قلنا تلك الخطابات شاملة لنا لا تكون حجة علينا من باب الظن الخاص. ليش؟ لأن المشافهة ما موجودة حتى تبعد احتمال الغفلة، غفلة السامع. وإذا فرض على أنه هذا الظن الخاص يحصل من باب إصالة عدم القرينة، صاحب القرينة جارية، سواء قلنا بأنه تلك الخطابات شاملة لنا أو لم نقل بأن تلك الخطابات شاملة. لذلك يقول هذا كله مع أن التوجيه المذكور، التوجيه الذي ذكرناه لتفصيل القمي لابتنائه من جهة أنه مبتنع لما على الفرق بين إصالة عدم الغفلة والخطأ في فهم المراد وبين مطلق إصالة عدم القرينة، مفرق بين ذنب. قال إصالة عدم الغفلة تجري، لكن إصالة عدم القرينة الجامعة بين الغفلة وغير الغفلة لا تجري. هو تفرق يولا. قال إذا كان المنشأ لإرادة خلاف الظاهر فقط إصالة عدم الغفلة والخطأ في فهم المراد، يعني فتجري وبين مطلق إصالة عدم القرينة ولو الناشئ من غير الغفلة فلا تجري. لابتنائه هنا هذا الفرق يوجب، هذا التوجيه يوجب عدم كون ظواهر الكتاب من الظنون الخاصة وإن قلنا بشمول الخطاب للغائبين. بعد ما يأثر قلنا بشمول الغائبين أم لا، على كلا التقديرين هي إما من الظن الخاص وإما لا. شلون يابا؟ يقول لعدم جريان إصالة عدم الغفلة في حقهم، يعني في حق الغائبين، مطلقة يعني شنو مطلقة؟ وإن قلنا بشمول الخطابات لهم فما ذكره من، بعد ترى المطلب ما متضح زين، هسه راح يتضح زين، فما ذكره من مهم يا أخي هذا، بس حكي كان هالشيء، هذا المهم هذا، لأن الظن المقصود إذا قلنا يحصل منين؟ إن كان هو الحاصل من المشافهة، إما المشافهة يتولد هذا الظن الخاص الناشئ عن ظن عدم الغفلة والخطأ، فلا يجري هذا الظن الخاص في حق الغائبين. ليش ما يجري؟ لأن المشافهة ما موجودة في حقه فما يحصل هذا الظن الخاص، فحتى الخطابات لو شاملة لهم مشافهة ما أكو فهذا الظن الخاص ما يحصل. وإن قلنا فلا يجري حق الغائبين، وإن قلنا بشمول الخطاب لهم، ليش؟ لأن المشافهة ما موجودة، والموجب لحصول الظن الخاص هو المشافهة. وإن كان هو يعني وإن كان الظن الخاص من أين يحصل؟ مو من المشافهة، من أصعد من قرينة، أصعد من قرينة تجري سواء قلنا الخطاب يشمل أو لا يشمل. وإن كان هو الحاصل من إصالة عدم القرينة فهو جار في حق الغائبين، يعني أصعد من قرينة تجري فيحصل الظن الخاص، وإن لم يشملهم الخطاب. هذا انت أقول ترى التعليق على العبارة يقول لأن الظن المقصود إن كان هو الحاصل من المشافهة، يعني الظن الخاص يحصل من المشافهة، الناشئ عن ظن، أقول المناسب يقول الناشئ عن ظن عدم الغفلة، يقول لا المناسب هيك يقول بالله الموجبة سوف يصل للمشافهة، إن كان هو الحاصل من المشافهة الموجب لظن عدم الغفلة ياه الأنسب الله بنظرك، أظن الثاني أنسب. موجي ولا هيجي يصير العبارة، لأن ظن مخصوص إن كان هو الحاصل من المشافهة الذي توجب هالمشافهة، ماذا توجب؟ نفس المشافهة توجب الظن بمن؟ بعدم الغفلة عن القرينة، لأن حاسة السمع تعمل عملها كل الدين حين المشافهة بني. فالمناسب أن هكذا يقول. أكو تعليقات معنوية بعد مو عبائرية، لكنه بل لضيق الوقت كذا يمشي مو مهم. ومما يمكن أن يستدل به أيضا يقول ويمكن الاستدلال على حجية الظواهر في حق من لم يقصد إفهامه مضافا إلى سيرة أهل اللسان أو سيرة علماء أو سيرة صحابة غير ذن الثلاثة، يمكن أن نستدل بدليل آخر بأن نقول بأن النبي صلى الله عليه وآله في حجة الوداع أمرنا بمن؟ بالتمسك بمن؟ بالأخبار بالعترة الظاهرة. السلاح وروايات أكو هواية تأمرنا بمن؟ بعرض الأخبار علمًا على الكتاب، فإذا كان مطابق خذوه وإلا اطرحوا على الجدار وزخره وغير ذلك من التعابير. نقول هذه الأخبار التي أمرتنا بالرجوع إلى الكتاب ظاهرة في من؟ في جواز الرجوع علما والتمسك في من؟ بظواهر الكتاب. ظهورها حجة في حق من؟ في حق ذولاك اللي دي صدرت الخطابات إلهم. من صدرت الخطابات؟ زرارة محمد بن موسى، ذولاك اللي كانوا يحجون ويا الإمام، فذولاك هم مقصودين بالإفهام بهذه الخطابات. فإذا كانوا مقصودين بالإفهام فمضمون هالظواهر يصير حجة فيما في حقهم. يصير هو مضمون ذلك الخطاب ما هو اللي بيحجة في حقهم؟ أنه لابد أن ترجعوا علما إلى ظواهر الكتاب لمعرفة الشروط الصحيحة عن غير الصحيحة. فإذا ثبت هذا الحكم في حق ذولاك المشي يا أخي قاعدة الاشتراك جيبها. كل حكم ثبت في حق علي شخص يثبت في حق الآخر. احنا ما عدنا يا أخي بالإسلام فرد حكم يختص بما ببعض دون بعض. إذا ثبت الحكم في حلال محمد صلى الله عليه وآله إلى يوم القيامة حلال وحرام وحرام إلى يوم قاعدة الاشتراك يا أخي ثابتة هاي بالضرورة بالإجماع بالبداهة لا تناقش فيها. فإذا ثبت هذا الحكم في حق أصحاب العلم أنهم لابد أن يرجعوا للكتاب يثبت أيضا في حقنا. هذا هاي خوش طريقة ترى لطيفة، هذه خوش طريقة لطيفة. أثبت قال هذا الظواهر حجة في حق ذولاك مضمونها ماذا؟ أنه لابد من الرجوع علما إلى الكتاب العزيز. فإذا على هذا الأساس هذا المضمون بعد ضم قاعدة الإشراك يثبت أيضا في حقنا. هنطبق العبارة. لذلك يقول ومما يمكن أن يستدل به أيضا زيادة على ما مر من اشتراك أدلة حجية الظواهر. ما هو الذي مر أقول الذي مر ودل على اشتراك حجية الظواهر؟ ما هو ما هو السرية ما الموصولة في السر؟ هذا المفسر ما الموصولة من إجماعي العلماء وأهل اللسان. يقول سيرة أصحاب الأئمة تشين تهاي مذيع تتعجب لها يا ولا عجيب ما ورد أقول أن يقولون ما ورد يقولون بما ورد يا المناسب. ويمكن أن يستدل زيادة على ذات ما ورد يستدل زيادة على ذات بما ورد يا الأنسب رديع بما هذا الكاتب افترض ماذا حاد في الباب. على أي حال بما ورد في الأخبار المتواترة، لكن هاي الأخبار متواترة تواتر معنوي متواتر لفظي بالي هي ما متواترة في من في لفظ واحد معناها معنى واحد متواترة معنى شد هذه الأخبار من ما مر ما ورد في الأخبار. ماذا الذي هو ورد في الأخبار؟ الآمرة من الأمر بالرجوع إلى الكتاب. شو نسوي؟ وعرض الأخبار عليه حتى نأخذ الخبر المطابق ونطرح. فإن هذه الظواهر المتواترة حجة للمشافهين بها، المشافهين بهذه الروايات حجة ولا مثل زرارة ومحمد بن مسلم بل حجة. فمضمونها حجة. ما هو مضمونها؟ يلزم الرجوع إلى الكتاب. فإذا ثبت أنه ذات واجب في حق هكذا يثبت في حقنا، فيشترك غير المشافهين أيضا بقاعدة الاشتراك بضم قاعدة الاشتراك. فيشترك غير المشافهين ويتم المطلوب كما لا يخفى. ومما ذكرنا تعرف النظر. هذا انتبه. القمي رحمه الله كأنما شوية ملتفت إلى هالطريق اللطيف الذي ذكره الشيخ الأنصاري، ملتفت بلعه الطريق اللطيف أنه نتمسك بذن الأخبار وإلى آخره ملتفت له، لكن مو التفاتة تامة. فلأجل مو التفاتة تامة صار مورد لتوجه الإشكال عليه من قبله، من قبل القمة. فاش قال؟ قال القمة، قال إن أشكلت علي وقلت لنا طريق لإثبات حجية الظواهر حتى في حقي من لم يقصد إفهامه. ما هو ذلك الطريق؟ التمسك بحديث الثقلين، ما إن تمسكتم بهما لم تضلوا بعدي أبدا، بدعوى أن يقال بأن هذا الحديث أمرنا. لا تلتفت للتقريب، غير تقريب الشيخ الأنصاري، مو بناك تقريب الشيخ الأنصاري حتى تقول نفس الشيء، هذا تكرار لا التفتنا، لا غير شيء يريد يحكي الحكاية. بدعوى قال إن أشكلت علي هذا الحديث يأمرنا بالتمسك بأحاديث ماذا؟ بالقرآن الكريم، ظاهره أنه جميع الأجيال لابد أن يرجعوا علما إلى القرآن الكريم، فيثبت بذلك أن ظواهر الكتاب الكريم حجة في حقنا. لأن النبي هو يقول ما إن تمسكتم، من تمسكتم؟ جميع الأجيال، هيك يقول بعد المقصود. فهذا ظاهره أنه يجب التمسك بجميع الأجيال، جميع الأجيال تتمسك بالكتاب، فنحن من جميع الأجيال، ويثبت أن الكتاب حجة في حقنا. فهو أجاب، قال هذا الاستدلال باطل. ليش؟ لأن هذا الحديث له ظهور وصراحة، أقصى ما له ظهور ما إلى صراحة. ليش ما إلى صراحة؟ لعل المقصود ما إن تمسكتم، يعني بعد تفسير الأئمة إذا تمسكتم بالكتاب لن تضلوا، فلا يدل على أنه يجوز الرجوع إلى الظواهر من دون تفسير الأئمة سلام الله عليهم. إذن على هذا الأساس هذا الحديث أقصى ما هناك ظاهر في أن يجوز نحن نرجع إلى الكتاب ابتداء من دون تفسير علم، أقصى ما هناك ظهور. فإذا كان ظهور فلا يمكن التمسك به لإثبات من؟ مصادر يصير يا أخي، لإثبات حجية ظواهر الكتاب. ليش يصير مصادرة؟ لأن يا أخي أنت قاعد تفعل الدليل، عين المتنازع، المتنازع فيه بعين صار دليل. لا نحن نتنازع في حجية الظواهر، يا ظواهر مو بالظواهر الكتاب، ظواهر السنة همات أيضا، وهذا من السنة. فظاهره هو أول الكلام، من قال حج علينا حتى يمكننا أن نتمسك به. فالقمي التفت علما إلى هذا الطريق أنه قد نتمسك بحديث الثقلين بإثبات حجية الظواهر في حقنا، فهو شأجاب قال هذا ظاهر والتمسك به فرع حجية الظواهر، وإحنا كلام نوية في حجية الظواهر، في حجية الظواهر ما كتاب وسنة، مو بس الكتاب، كتاب وسنة، بل إحنا كلامنا في حجية الظواهر. فشلون تتمسك بهذا الظاهر؟ القمي هتشي أشكل وهتشي أجاب. الشيخ الأنصاري شي يقول، خلصت أنا بعد، يقول اتضح أنه ما أفاده من الرد باطل، أما أولا فلأننا نقول إننا نتمسك بهذا الظاهر في حق من؟ في حق دولاك، مو في حقنا، وفي حق دولاك أنت تسلم أنه حجة. فنقول الذي صدر إنهم هذا الخطاب الذي كانوا موجودين ويا النبي صلى الله عليه وآله في حجة الوداع، إيش قد كانوا موجودين؟ ما أدري إيش قد يقولون، 124 ألف ناس دولاك الذي موجودين، هذا الظهور حجة في حقهم يا ولا؟ إذا كان حجة في حقهم ثبت وجوب الرجوع إلى الكتاب، يثبت في حقنا بقاعدة الاشتراك. هذا الرد الأول، هذا الرد الأول. هو إحنا أريد ابتداء أن نتمسك بهذه الظواهر في حقنا حتى تقول هذا مصادرة، هذا هو الرد الأول. وهذا نسى الشيخ أن يذكره الآن هنا، نسى يذكره، بس قال مما ذكرنا، لكن لما الراد يوضح مما ذكرنا شلون غير يكون يذكر هذا، نسى يذكره، ذكر فريد جواب ثاني لم يتضح مما ذكرنا. سبحان الله. الذي اتضح من ما ذكره ما ذكره، والذي ما اتضح ذكره. قال عندنا جواب ثاني نقول احنا ما نتمسك بحديث الثقلين فقط، اذا اريد نتمسك بحديث الثقلين، حديث الثقلين ظاهر في انه يجوز الرجوع الى الكتاب ولو من دون تفسير من قبل العمل، لكن عندنا احاديث مو ظاهرة صريحة صريحة في جواز الرجوع للكتاب من دون تفسير العلم صريحة، نتمسك احنا بيما اذنيش الاحاديث في حقنا هيك المقصود. فاذا نريد نتمسك بحديث قرن هو ظاهر، لكن نتمسك باحاديث اخرى صريحة، اقول هذا الجواب لم يظهر النية مما سبق، وما سبق ما ذكر، وما ذكر لم يظهر مما سبق. هذا عجيب بعد اخر الزمان الشروط لابن الشيخ اشكال يتفاد الباريين، وهو موضوع العلم الاجمالي بخصوص التصور والتغيير والتفسير في القرآن، فقال ان هذا يستلزم التوقف، يستلزم الفحص، لا يستلزم التوقف وعدم، فانه لا بد ان يرجع لتفسير القرآن، لا بد من الفحص في الاخلاق. لذلك كيف يكون مكان لأنه كذا نأخذ الله القرآن مع أنه قوم بلزم الرجوع إلى الأخبار، وهذه الأخبار تقول ترجع إلى الأخبار، إذا كل أخبار هاي صريحة المفروض، هذه أخبار صريحة تقول ماذا؟ ارجع إلى الكتاب لمعرفة الشرط الصحيح من الشرط غير الصحيح. الشيخ خالفه في مبنى، لو خالفه قال لابد من الفحص قبل أخذ الحجة. لما ترجع للأخبار للكتاب، هذا ظاهر الكتاب، إنما يجوز العمل به إذا لم يكن له مخصص. المختار خطأ، هذا ما يكون خطأ المختار. يقول بالنسبة إلى زوار وغير الذين خاطبوا بهذه الأخبار من باب أنهم رجعوا إلى تفسير القرآن، يعني باعتبار أن الإمام كان موجود فأشار أنهم على عدم وجود المخصص وعلى وجود المخير. هذا كلام الإمام ما يدل على أنه ماكو مخصص، يقول هم يجوز لكم الرجوع ماذا إلى الكتاب، هو طبيعي بعد عدم وجود المخصص. إذا ما أما أكو مخصص يوم ما أكو، فالإمام هذا ما يتكفله. إذا ما كان مخصص إذا كان مخصص موجود بينهم يصير تأثير زيادة. الإمام هو شو قال؟ قال ارجعوا إلى الكتاب، يجب عليكم الرجوع إلى الكتاب. لكن طبيعي المقصود يعني شنو يجب الرجوع؟ إذا ما في قاعدة كلية الطهر، ما قالهم في هذا المورد ارجعوا بالخصوص ولا يجب عليكم الفحص، وهذا ما قاله على أي حال. فالمقصود التفتوا بالله هاي عبارة خلصنا. ثم ومما ذكرنا تعرف النظر، لا هذا ليس مما ذكرنا، لم نعرف هذا النظر مما ذكرنا، لم يتضح. مما ذكرنا تعرف النظر فيما ذكره المحقق القمي بعدما ذكر من عدم حجية ظواهر الكتاب بالنسبة إلينا بالخصوص، بعدنا ذكر هذا الفتوى، شوف أشكل هو على نفسه. تعرف النظر فيما ذكره بقولي، بقولي بقولي بمن متعلق بذكره، فيما ذكره بقولي شنو هو هالشي قال؟ هو قال فإن قلت إن أخبار الثقلين تدل على كون، يعني حديث الثقلين تدل على كون ظاهر الكتاب حجة للكون، حتى إن غير المشافه حجة إن بالخصوص، أجاب أجاب عن هذا الإشكال بأن رواية الثقلين غير ظاهرة في ذلك، يعني في جواز الرجوع إلى القرآن الكريم حتى لنا، لعل غير صريحة، لعل المقصود ظاهرة لاحتمال كون المراد التمسك بالكتاب بعد ورود تفسير. هناك كان يقول مو غير ظاهرة، غير صريحة، مو أحسن شيء ولا لاحتمال، ليش غير صريحة؟ لاحتمال كون المراد التمسك بالكتاب بعد ورود تفسيره عن الأئمة كما يقول الإخبارية، فأقصى ما هناك أي ظاهرة. فإذا صارت ظاهرة نقول وحجية الظاهر رواية الثقلين بالنسبة إلينا مصادر، يعني هو عين متنازع فيه، لأن احنا ما نتنازع فقط في ظاهر الكتاب، إذ لا فرق بين ظاهر الكتاب والسنة في حق غير مشابهين بها. وتوضيح النظر، إذا الشيخ الأنصاري يقول مما ذكرنا يظهر النظر، الآن يوضح توضيح النظر عن الدليل، ما بنحصر بما لحجية ظاهر الكتاب بحديث الثقلين حتى تقول لي هذا ظاهر وليس بصريح فالتمسك به يصير مصادرا. وتوضيح أن العمدة في حجة ظاهر الكتاب غير خبر الثقلين من الأخبار المتواترة الآمرة باستنباط الأحكام من ظواهر الكتاب، وهذه الأخبار الأخرى غير حديث الثقلين تفيد القطع مو ظهور، يفيد القطع بعدم إرادة الاستدلال بظاهر الكتاب بعد ورود تفسيره من قبل العلم، وليس الظاهر في ذلك حتى يكون التمسك بظاهرة لغير المشافعين بها مصادرة. وأما خبر الثقل هذا أظنه بحاجة نرجعه إلى الدرس الآتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. بل يلزم هكذا، يعني يلزم خصوص زرارة حينئذ. ايش هو زرارة مشابه؟ يلزم ذلك بلي مو بعيد بلي وإنه هو أبو خلاف المشابه والمحاضر هو النبي فقط لا العم هو الشيخ مسلم المرضى.